بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. والطور. وكتاب مسطور. وكتاب مسطور. في رق منشور. في رق منشور. والبيت المعمور. والبيت المعمور. والسقف المرفوع. والسقف المرفوع. والبحر المسجور. والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع. إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع. ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا. يوم تمور السماء مورا. وتسير الجبال سيرا. وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين. فويل يومئذ للمكذبين. الذين هم في خوض يلعبون. الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. بارك الله فيكم. في هذه الآيات ننبه على بعض الكلمات التي مرت معنا، من ذلك قوله تعالى في الآية 56 من وهو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقفنا عليها بنون ساكنة، إلا أن هذه النون بعدها ياء متكلم محذوفة، وأصل الكلام إلا ليعبدوني. وكذلك الآية التي بعدها وما أريد أن يطعمون أي يطعموني. كذلك الآية 59 فلا يستعجلون أي فلا يستعجلوني، بخلاف آخر آية قرأناها من سورة الطور الآن، قرأناها الآية 14 تكذبون، فهنا تكذبون تكذبون بنون مفتوحة فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون في آخره، فليس بعدها ياء متكلم محذوفة. في الوقف هي متماثلة في النطق، ولكن عند الوصل يختلف الأمر، فلو وصلنا إلا ليعبدون بما بعدها نقول إلا ليعبدون ما أريد، وفي الثانية نقول أن يطعموني إن الله بكسر النون. كذلك الآية التي ذكرتها فلا يستعجلوني فويل للذين، بخلاف هذه الأخيرة التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا تكذبون أفسحر بفتح النون. فلننتبه إلى حركة الحرف الموقوف عليه عند الوصل. ما أريد منهم من رزق، أحيانا بعض إخواننا يقفون عليها فيتحيرون كيف يقلقلون القاف وقبلها ساكن فيقولون رزق رزق، ليست هكذا، لابد من إعطاء حرف الزاي حقه ثم بعد ذلك نقلقل القاف هكذا من رزق من رزق، فنعطي كل حرف حقه. المقطع في الآية نفسه إن الله هو الرزاق أيضا توالى فيه حروف متداخلة بين مفخم ومرقق. إن الله هو الرزاق، فنعطي المفخم حقه من التفخيم والمرقق حقه من الترقيق، وننتبه إلى بيان الهاءين في قوله إن الله هو، فنعطي كل هاء حقها. عندنا فاصل إخواننا، كنا نتكلم قبل الفاصل على كلمة ذنوب في الآية 59، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. نحن متعودون أن نقول ذنوب على أنها جمع ذنب، ذنب يجمع على ذنوب، ولكن الذنوب هنا بفتح الذال على وزن فعول بمعنى الحظ والنصيب، ليس معناه ذنوب جمع ذنب، فلننتبه إلى فتح الذال ولا نقول ذنوب. أيضا عندنا في مطلع سورة الطور قوله تعالى في الآية الثانية وكتاب مسطور، التقى في كلمة مسطور سين وبعدها طاء، والطاء حرف مستعل مفخم مطبق، وقبله سين مرققة مستفلة، فإذا ما انتبهنا ممكن السين تفخم فتصير مسطور، فلننتبه إلى ذلك ولنرقق السين ولنقل مسطور ولا نفخم ما رقق. أيضا كلمة رق في الآية التي بعدها، الرق هو الجلد وليس الرق، مثلا الرق الذي هو العبودية ضد الحرية، ضد الحرية، ليس كذلك. كتاب مسطور في رق منشور، يعني في جلد يقرأه مفتوح. نعم. نعم. فإذا رق فلننتبه إلى فتح الراء. أيضا عندنا كلمة غريبة في الآية 13 كلمة يدعون، يدعون فعل مضارع ماضيه دعى بمعنى دفع، فيدعون لننتبه إليها، ولا نقول مثلا يوم يدعون إلى النار، يدعون إلى، نسأل الله العافية، يدفعون إليها دفعا، نسأل الله العافية، فتلفظ هكذا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فلننتبه إلى هذه الكلمات قليلة الاستعمال ولنوضحها.